اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على بشر المصطفى وآله تعبدا المصطفى وآله عبدا بقية الصف ونقص السدد الناس من جهة إنسان الإفراء أبوهم آدم والأم حواء أن يكن له في أصل شرف فآخرون به تطيع النار. مرحبا بفضل شيخنا أبانا شمس الدين خلف الله في كلمة تحت عنوان الاستعداد اليوم الرحيل، فليتفضل مميزيا مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستعداد ليوم الرحيل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الله خبير بما تعملون. ندم الله عز وجل إلى أن نتزوج، أن نستعد، في الأيام الباقية إلى يوم الممات، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فالموت آت آت، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه لاقيه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالإنسان في فرار دائم وهرب متواصل من مصير ونهايات حياته، فنراه يفر من الداء إلى الدواء ومن الشدة إلى الرخاء ومن البلاء إلى العافية ومن الحر إلى الظل ومن العطش إلى الري. تفرون منه فإنه ملاقيك، فأنى فر الإنسان، فالموت يلاقيه، لأن الله ضرب الآجال وقدر الأرزاق ونسق الآثار كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما قدموا من الأعمال وما خلفوا من الآثار المجيدة والأعمال الصالحة، فتقول لهم عمرا ثان فالله سبحانه وتعالى جعل الموت يفرق الإنسان ولو تحصن في القلاع المليعة وسكن المساكن القوية القصور الشامخة والبنايات العالية بل وناطحات السحاب أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة من الذي شيدها وأعلاها؟ إنه الإنسان يريد البقاء فأسس له المؤسسات وبنى له الأبراج ولم تكن أبراجا عادية بل هي أبراج مشيدة أي مبنية على طراز معين لتحميه من الحر وتارة من القر وتارة من العدو وأخرى من أواد الزمان، لكن باء المخطط بالفشل لما قال الله يدرككم الموت، وبالتعليل بالإدراك دليل على إدراكه، فلا يزال فارا بجسده ومعنوياته وأمواله وذويه وأزواجه يدركه. فلما أسرع كان الموت أسرع، ولما فر من المصرع كان الموت له أصعب. تدرككم، فهذه إشارة لفظية إلى حقيقة هذا الإنسان وأنه يفر من الموت. وقد حكم الله به على الكائنات وسائر المخلوقات حين قال في محكم الآيات: كل من عليها فان معزيا للمؤمنين والمؤمنات والكافرين والكافرات والمقبلين والمقبلات والمعرضين والمعرضات، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل ما خطر ببالك ودار في خيالك وسول لك الشيطان أنه باق فنمقتي وزينتي وجملتي وحسنتي فالرب حكم عليه حكما بدد الآمال العريضة وأهدر المشاريع الواسعة كل من عليها مال. ولا يذهب ذهنك بعيدا فانظري إلى ذلك وأنها تنقلت من طور إلى طور ومن حال إلى حال فكلما امتد بها الزمان وتصرمت بها الليالي فإنها سائرة إلى زوال كزهرة يانعة سقيت بماء السماء فارتوت أصولها وارتقى الماء في سوقها حتى توزع على أوراقها فنالت من الماء حظا ومن الرعاية قسطا فأتى عليها أمر الله فصارت حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وهكذا الإنسان وأن لا يكون الموت حديثا عاذرا ودرسا معينا بل الموت ذكرا يجب ان يخالط الدماء ويمازج العروق ما دامت الروح في الجسد. كيف نتذكر الموت؟ لأننا نريد أن ننفذ وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أكثروا من ذكر هذه اللذات وتأملي أكثروا وثانيا هذه وثالثا اللذات ثلاث كلمات تحوي علوما نافعات وحكما بالغات لذوي الألباب من الرجال والنساء. أكثروا فليكن ذكر الموت شاغلا فهدمه الموت ما ذكر في كثير إلا قللا، ولا في بعيد إلا قربا. فكم قصر من آمال، وقصر من ظهور رجال. ثالث اللذات، لأن اللذات يصعب ويشق على الإنسان فراقها، فالموت يقطعها. فمن الناس من يتلذذ بالأموال، والرب يقول كل من عليها فان. ومنهم من يتلذذ بالسلطان، والرب يقول كل من عليها فان. ومنهم من يتلذذ بالنسوان، والرب يقول كل من عليها فان. ومنهم من يتلذذ بصحبة الإخوان، والرب يقول كل من عليها فان. هارب اللذات. ومنهم من يتلذذ بالمآكل والمشارب والمساكن، والرب يقول كل من عليها فان. فقطع اللذات. وهل من الأموات ممن عرفنا أو لم نعرف من وصل باللذات إلى الغاية وبالشهوات إلى النهاية؟ بل من الناس من أدركه الموت وهو على لذة من اللذات وشهوة من الشهوات. أكثروا من ذكر هذه اللذات، يفرق الجماعات ويبدد الأحلام. لابد أن نتذكر عملا اتساعا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أهل السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم يلتزمون السنة. فالتزام السنة في باب الموت أن نكثر من ذكره. ولا أكون مبالغا إذا قلت أن نعقد في الأسبوع 5 مجالس على الأقل لذكر الموت، لا سيما في غالب الأزمنة والعصور المتأخرة التي صار الناس فيها بجهل وفي غفلة وفي إيتار الحياة الفانية. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فرغم اقتراب الحساب ودنو المآب وتحذير رب الأرباب، لا يزال الناس في لجاج وفي خصام وفي إعراض. فمتى الإياب؟ أولا نتذكر الموت، وهذا باختصار أن نقرأ القرآن بالتدبر، لأن الله بث فيه من أخبار الموت والموتى والمصير ما بث. ويكفي قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فمن الأنباء التي جاءتنا ما أخبر الله به عن الموت وسكرته والقبر وضمته واللحد وفتنته ما فيه مزدجر ومنه قوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون جاءه من الأنباء أليس في هذه الآية مزدجر للمزدجر ومعتبر للمعتبر قال رب ارجعون لم يتمنى أن يبني عمارة شاهقة ولا أن يتزوج امرأة جميلة ولا أن يقود جيشا وإنما تمنى أن يعمل صالحا لأن القرآن كشف عن عالم الشهادة إن قال رب ارجعون ونحن لم نسمع عن الأموات خبرا كهذا وإنما نؤمن به غيبا والإيمان بالغيب من أعلى درجات الإيمان لأنك تؤمنين بشيء لم تريه لذلك توج الله صفات المؤمنين بذلك فقال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فجاءنا هذا الخبر العاجل الذي يحمل في طياته الصدق لأنه من وحي السماء ومن خبرها رب ارجعون يريد أن يصحح المسار وأن يعدل الطريق لكن بعد فوات الأوان لعلي أعمل صالحا فيما ترك دعوة بلا بلاغ وعلما بلا بيان وزوجة بلا رعاية وأبناء بلا أدب فيريد أن يعود لأنه رأى أن لا منفعة هنالك إلا في العمل لعلي أعمل صالح فنقرأ القرآن بالتدبر لا بالتعجل والتسرع لنقف على هذه الأخبار وهذه البيانات الربانية عن عالم الغيب ثانيا قصر الآمال نستعد للموت أن تكون آمالنا قصيرة ولا نؤمل طويلا وفي الدنيا كثيرة فلو متعنا ألفا من السنين أو ألفين أو ثلاثة أو أربعة فلابد يوما أن نسير إلى المراقد وأن نخلص إلى المقابر أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم إذن خبر عن المتعة وأنها لا تغني عن أصحابها ولا تدفع سفر، متعناهم. وكلمة المتعة تعني التمتع بالشيء من كل الوجوه والجوانب، متعناهم، بلغوا الذروة في المتعة. لكن متع الدنيا لها منغصات ومكدرات، ما أغنى عنهم ما دفع عنهم، ما رد عنهم، ما صرف عنهم، ما كانوا يمتعون. لماذا؟ لأنهم قد جاءهم ما كانوا يوعدون. وعدنا الله في خبر فقال: وليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وهي على هذه المتع الزائلة والشهوات العابرة، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فصارت المتعة نكدا، ولو لم يكن في الدنيا مخدرات ومنقصات إلا حلول الأجل ونزول ملك الموت علينا لكفى بذلك مكدرا ومنقصا. فالآمال الطويلة تورث حب الدنيا وتطبع على القلب وتجعل الإنسان لا يفكر إلا في شهواته. فقد روى البخاري الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام مر على آل جعفر وهم يصنعون قصة قد وهي، فقال: إن الدنيا أعجل على هذا من عجلتكم، فقد يكل بكم ما وعدتم به قبل أن تكملوا إصلاح هذا القص. هذا درس قدمه النبي عليه الصلاة والسلام لآله، وهو أشفق الناس عليهم وأرحم بهم. فهلا قدم الدعاة دروسا بهذه الصورة التي لا ألفة بها، وإنما تستلهم عباراتها وألفاظها من واقع الإنسان ذاته، لتكون الموعظة في القلب بالقلب أعلق وفي الذهن أرسخ من ذات العمل. قدم لهم ذكر الموت، ثالثا مصاحبة العلماء لأنهم يذكروننا إذا نسينا، ويوقظون إذا غفلنا، ويصححون إذا أخطأنا. وبين الإمام أحمد عليه رحمة الله تلقي درسا على طلابه في باب الرقايا اللي سأل دمعه وانقطع صوته فقام عليه رحمة الله من المجلس واختفى في غرفة في ناحية المسجد فأتاهم الله وسألوه ما بالك يا إمام حيث كانوا حريصين على العلم والتعلم فقالوا تذكرت الموت والبلا فسال دمعي ورق قلبي وانحبست عباراتي وكفت الفاظي وهذا حال من يقود الامه ان يكون في هذا المستوى العالي ليكون اسوه لاهله ومجتمعه وطلابه اذ يظهر اثر الموت على المعلم قبل المتعلم وعلى المطلوب قبل الطالب وعلى الشيخ قبل المشيوخ وصحبه العلماء إما بالأبدان وإما بتتبع السير والأحداث وإما بالانتفاع بعلومهم المبثوثة عبر القنوات والإذاعات رابعا أن يزور رجال القبور وإذا مرت النساء بالقبور جوا أو برا فإن في ذلك عبرة وذكرى وفي حديث عائشة رضي الله عنها كنت نهيتكم عن زيارة القبور ذروة فإنها تذكركم الآخر زيارة القبور للرجال قصدا وللنساء تبعا إذا مرت راجلة أو على سيارة بالمقابر فإنها تنظر وتدعو للأموات وتتذكر ما هي فيه وما هو آتيها من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم وسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور البقيع وهي مقبرة الصحابة بالمدينة ليلة فافتقدته عائشة رضي الله عنها ذات يوم كما رواه مسلم صحيح فلم تجده فلما عاد أخبرها أنه ذهب ليترحم على أهل البقيع يتذكر الموت والبلا صلى الله عليه وآله وسلم وللأسف صار الناس في هذا الزمان لا يزورون القبور إلا إذا مات ميتا أو حملوه إلى المقابر أو صلوا عليه هناك ومنه من مات قلبه حتى على القبر وجبينه ولحده وجبينه ينتهك أعراض الآخرين. ومثل هذا لا تنفعه موعظة واعظ ولا ذكرى مذكر، لأن الموعظة الصامتة المؤثرة لم تنفع فيه. فالقبور هي مساكننا، وأن إلى ربك المنتهى. فنحن الآن في سير حديث نحو تلك المساكن، ويطلقون على صاحب الدار مالك الدار ومالك العقار، وهذه هي عادات البشر وعرافهم. لكن الحقيقة اللا مالك في الدنيا واللا ملك في الدنيا لأنه زائل، وإنما المسكن هو ذاك القبر الذي يلف بإنسان ويودع في ترابه، ومن فوقه أحجار ليواجه رب الأرواح. وخرج علي رضي الله تعالى عنه يوم بأصحابه إلى البقية ليعطيهم درسا، فليس كل الدروس من الكتاب. فقال: السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة والمحال المظلمة، إن دياركم قد سكنت وأموالكم قد قسمت ونساءكم قد تزويت. فهذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه، وهذا هو الدرس المستفاد. لو كانوا ينطقون أو يعلمون لقالوا: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا يجيبون بشيء سوى هذا. لو كانوا يتكلمون بعد الموت لما نظروا إلى أموال قسمت ولا ديار سكنت ولا نساء تزوجت ولا إلى أطفال يتمت، وإنما ينظرون إلى ما هم فيه فيقولون: لنا تزودوا فإن خير الزاد التقوى. خامس: نستعد للموت أو نتذكر الموت بالزهد في هذه الحياة، وأن لا نأخذ منها إلا ما يبلغنا ربنا ويرضي بنا إلى السعادة وأسبابها. ومهما ملكنا فسنكون ملاكا مملوكين، كما قال الله سبحانه وتعالى: واليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لا لأحد سواه. فلا تملك نفس لنفس جلب منفعة ولا دفع مضرة ولا تثقيل ميزان ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. النقطة الثانية، كيف نستعد للموت؟ إن الاستعداد ليوم الرحيل يحتاج إلى تشميم في الطاعات وترك المخالفات. إن الاستعداد لا يكون بكثرة الأتباع ولا بعظم الجند ولا بسعة الأموال، إنما يكون الاستعداد بتقوى رب الأرض والسماء. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فهل نحن مستعدون للموت إن نزل بنا الآن؟ فهل أدينا الطاعة كما يريد الواحد الديان؟ هل تركنا المخالفة قربة إلى الرحمن؟ هل كتبنا الوصايا؟ هل سلمنا الودايع؟ هل قضينا الديون والحقوق لنكون على استعداد؟ فالمستعد هو الذي أدى ما عليه من حقوق الله وحقوق المخلوق فأوفى بالعقدين وبالعهدين بعقده وعهده مع الله وبعقده وعهده مع خلق الله فنفذ مراد الله في استهلال سورة المائدة حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا هو الاستعداد الذي ساقه الله إلينا في ثنايا هذا الخطاب وعلى صفحات هذا الكتاب. فمن أوفى بالعقدين والعهدين فقد استعد ليوم المعاد وليوم الرحيل. الرحيل من ماذا؟ الرحيل عن الأزواج وعن الأبناء وعن خزانات الأموال ومستودعات الأرصدة في البنوك العالمية والمحلية. الرحيل عن أسباب الطائرات كما قال الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الرحيل بالنسبة للملوك عن الجنود المجندة والجيوش المديشة وصوم جالات الملوك والسلطان يوم الرحيل. قال الله عن ساعة الرحيل. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء ولقد جئتمونا شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء فقد تقطع ميلكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذه ساعة الرحيل قرادة عبر الله عنها بكلمة واحدة قرادة فرادى بلا أزواج فرادى بلا أبناء فرادى بلا إخوان فرادى بلا عقار فرادى بلا أوطان فرادى بلا سلطان ما أغنى عني سلطانيا فرادى إن كلهم في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتي يوم القيامة فردا والموت هو القيامة الصغرى فيشمله هذا الحب فردا فردا فماذا اعددنا لساعة الانفراد والانعزال عن الاهل والاحباب لتلك اللحظات الحاسمة والساعات القاسية والروح اذا خرجت فإنها تخرج من الجسد وتستقر في مستقبلها فماذا أعددنا ليوم الرحيل فقد رحل الأنبياء والحكماء والعلماء والبلغاء والعقلاء والأمراء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد رحل أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فنتزود ليوم الرحيل ونستعد ليوم الانتقال ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإعداد ليوم المعاد وليس الإعداد ليوم الزوال إذ انقسم الناس في هذا الباب فمنهم من يعد ليوم الزوال ومنهم من يعد ليوم الانتقال لساعة الرحيل يعد ليوم الزوال أي يعد للدنيا لكن من يعد ليوم الرحيل فهذا هو الفائز وتزود فإن خير الزاد التقوى ومنه قائم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله متى الساعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ماذا عددت لها؟ لا تسال عن متى الساعه فانك لن تصل الى علم في هذا، لان الله طوى علمها عن اهل السماوات والارض. ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. من شده اخفائها اكاد اخفيها على نفسي. فلا تسعى عن هذا. كذلك صرفه النبي عليه الصلاه والسلام الى الاهم من ذلك، ماذا اعددت لها؟ ماذا اعددت لها لو قامت الان، لو قامت بعد اعوام، لو اتت بعد ازمان؟ السؤال واحد، ماذا اعددت لها؟ وساعد كل واحد منا حين تخرج روحه من جسده، ماذا اعددت لمفارقة الروح الجسد؟ ماذا؟ فقال ما عددت لها من كثير صيام ولا صلاة، ولكن أحب رسوله. فقال أنت مع من أحببت، ومن أحب الله ورسوله فقد أعد ليوم المعاد محبة صادقة شاهدة عليها الأعمال الصالحة. المرء في كل حين ينشر كفنا ونحن بغفلة عما يراد بنا. لا تركننا إلى الدنيا وزهرتها، وإن توشحت من أكوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران؟ ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لها سكنا؟ لقد سقاهم الموت كأسا غير صافية، فصيرتهم تحت أطباق الصفا وهنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا في خلال خمسة أيام موضوع مهنية يشير الحاضر الحرم عليه رحمة الله، وأسماءها المنظومة العلمية للوصايا والآداب العلمية. وهي رسالة صغيرة الحجم كبيرة الدلالات ترسو طريقا واضحا ومنهجا مقيدا للطالب العلم على طريقه الصحابه رضي الله عنهم السابقين الى الاسلام السابقين الى الايمان السابقين الى الهجره السابقين الى الجهاد السابقين الى اقامه دوله الاسلام وبناء صالح الايمان وقد ضمنها عددا من الوصايا وجملة من الآداب لطالب العلم أخذت منها الوصية بكتاب الله عز وجل وتأتي أهمية هذه الرسالة أو المنظومة من ثلاث جهات من جهة مؤلفها وناظمها العلامة الشيخ الحافظ الحكمي عليه رحمة الله صاحب المؤلفات والمنظومات في العقيدة والأخلاق والآداب ومن جانب المنظومة حيث جمع فيها ما يعين الطالب على اكتساب المعالم وارتقاء سلم العلم ومن جهة شارحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق عبد المحسن البدر العقاد البدر الأستاذ في كلية العقيدة في جامعة المدينة النبوية والمدرس في المسجد النبوي فكان حظنا منها جميعا في هذه الأيام هذه الأبيات التي أوصى بها طالب العلم بجملة من الوصايا التي تتعلق بكتاب الله عز وجل ونعم بها الوصية لأن موضوعها كتاب الله وهذا أفضل ما يوصى به المسلم وأشرف ما يتعلمه كتاب الله جل وعلا وكفاه شرفا وفضلا ونبلا انه يعني الذي اقوى إن هذا القرآن يهدي للذي هو ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فأعطاه الله شرفين في هذه الآية، الأول أنه يهدي للذي أعلم في جميع أبواب الإسلام ومناهي الحياة، الثاني أنه يحمل في طياته البشارة للمؤمنين والمؤمنات. فكان من الواجب أن يحتل القرآن المساحة القلبية، لأن محله القلب نزل به الروح الأمين على قلب لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. محمد القرآن ابتداء، لما نزل غطا طريا نزل على قلوب الجوارح وعصرها ووجه حركتها وهو القلب. العين لا تنظر الا باشاره من القلب. واللسان لا ينطق إلا بلسان إشارة من القلب. واليد لا تخطئ إلا بإشارة من القلب. إذا جعل القرآن القلب لن يحصل النفع. إذا صار القرآن بالألسنة وعلى الأفراح وفي وجود الغالب لم تحصل الفائدة المرجوة منه على قلبك. فقد كانوا الصحابة القرآن على الحجارة وعلى أصول النخيل والجنود، لكن بقي القرآن رطبا طريا في قلوبهم. الناس الآن يتعاملون مع أشكال المصحف، أعطيني مصحفا جميلا أريد هذه المصحف، لكن الجمال وسيلة وليس غاية. جمال المصحف وسيلة، وضع سطوره وبيان كلماته وسيلة، وإنما المقصود الغاية من هذا القرآن وهو صلاة القلب. إلى رجالة الوصيلة، وما أصل المساد في البر والبحر إلا لما خرت القلوب من القرآن وارتعدت الأنفس وطمعت الأرواح، فكان المزاج مسادا ظاهرا في البلاد والبحار على طريقة الصحابة، لأن هناك طالب العلم ليس على طريقة الصحابة، لأنه يطلب العلم في وجاهة، يطلب للمباهاة، يطلب للمادة، يطلب ليماري فيه الشبهات، يطلب ليناظر فيه العلماء، يطلب ليحتل في القلوب مكانا وفي الانفس مقالا، يطلب ليشار اليه بالمنام بعد ان كان نكره لا معرفه فارتقى بالعلم ليكون معلوما، يطلب الخصومات لا بدايه البشر، ويقالهم من ظلم الباطل، يطلب لينتصر لنفسه الخادمة، يطلب لينال في غرضا من الأغراض الخبيثة أو هدفا من الأهداف السريعة، وكل هؤلاء وإن نسبوا إلى العلم فالعلم لا يتشرف بالنسبة إليك، نظرا لتبشر الجهل، يظن الناس أن هذا الصنف من الطلاب هم علماء، لكن في الحقيقة ليسوا كذلك، العلم بياض في العلوم، العلم صدق في الألسن، العلم عبرة في الألفاظ، العلم تغفل عن الشبهات والخوض في الأمور المتجاهلة، من أجل ذلك كانت الوصية أولا في كتاب الله الذي بث الله فيه أصول الأخلاق وجوامع الآداب ومحاسن الطباع، لئلا يكون البشر لا يعلمون شيئا فوصيه في هذا الكتاب، وكل من طلب العلم على طريق الصحابه عليه ان يتناول القران اولا، ومن السلام من كان يشترط على طالب العلم حفظ القران ثم يقبله طالبا عنده، لانك ترى ممن ينتسب الى العلم يلحم في قراءه القران ويلحم في كلمات القران ويلحم حتى في استدلال القران ويحمل النصوص ما لا تحتمل، لانه لم ينطلق من ارض القران ولا من علوم القران، وانما صار انسانا مفتوحا لا خط له العلم، ولذلك مسمينا المنتسبين واصح من ذلك المنسوبين الى العلم، العلم أدب، أدب الجمع، وليس مرارة ألفاظ ولا قوة علوم ولا جفاف عبارات. العلم أدب، ويذكر أن المرتدى عبد الله في كتاب دار السالكين أن الإسلام هو الأدب. والوصية في كتاب الله عليكم بسنة، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى، والوصية بالسنة تعني الوصية بالقرآن، لأن السنة تصدر القرآن، ويعني الصغير عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أي السنة. فعلينا أن نهتم بهذا القرآن علما وعملا وتدريسا وتعلما وتعليما وحفظا ودعوة. فلا صلاح للمجتمع ولا جمع لشمل الجمع إلا بمحكم واحتسام الآيات. يقول الناظم عليه رحمه الله: وبالتدبر والترتيل فرد كتاب الله لا سيما في حندس الظلم التدبر وأن نفهم المعاني ونستوعب الدلالات مع المعاصرات الأمور. ومن الناس من يقرأ القرآن حرفا لكن ليس له حرف من فرض المعاني واستقرار دلالات الآيات واستنباط الأحكام. ورب لي التدبر. ومن أجل ذلك كل القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا وليتذكر أولو الألباب. المقصود من إنزال القرآن التدبر. لذلك يقول حذيفة بن يمان عليه رحمه الله: فاتخذوا تلاوته عملا، اي اقرؤوا بتدبر لتجمعوا بين العلم والعمل. العلم وتفهم المعاني واستنباط الاحكام والوقوف بين المعاني والمقاصد والعمل هو التلاوة. ومن الناس ما يقول قرآن المقصود له أنزلناه إليكم واحد ليتدبروا. هذه الأمر تعليم. ولذلك نصب العلم الذي هو أعلى هذا وهو من الأفعال الخمسة ويوقع منه مهم ويوصف عيدا بحسن يتدبر. والأصل يتدبر يتدبرون فكل يقول نصبا لدخول الامر تعليم على هذا الجانب المبارك. والترغيب طالب العلم يرتل القران ترتيلا كما قال الله اليه جرى المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا دل على ان ترتيل القران مع تدبر الايه يخفف عبء الدعوة على طالب العلم لما امره بالترتيب قل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا كي تخف عليك عقوبة الدعوة ومشقة البيان للقمة عليك القرآن. لا سيما في هذا الوقت حمكس أو ظلمي أو ظلم للظلم للظلم ظلم وظلمات كل حين في الظلام. وقد أشار الله إلى هذا بقوله إن ناشئة الليل شد وقال وأقوم ناشئة الليل في قرب الليل في ظلمة الليل قل واتلوا القرآن بالتدبر. عم يصيب الظالم ايه؟ يقرأ القرآن بترتيب وتدبر في آخر الليل أو في وسط الليل أو في ثلث الليل الأخير حتى ما يتيسر له لأن ذلك يخفف عليه الأعباء الدعوية والأحمال. أما لا يتدبرها أم على قلوب أحضارهم الأدب استنبط للقرآن. لماذا لا يتدبر القرآن على قلوب الأحضار لأنه قلنا ثم على أحضار وقبل أو على قلوب الأخبار أخبار بتفسير لماذا لا تدبر هذه القلوب مقفلة مغلقة لماذا أفلا يتدبر القرآن؟ ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. الناس يتأملون في الأشعار والقصائد الشركية ويتأثرون بها فيقول وهي باطل ورواه بعضها فالقضاء. وإذا قالوا إلى الله لا يتأثرون هؤلاء هم محرومون. تزيلوا أعينه دمعا في الباطل ولا تزيلوا دمعا مما عرفوا في الحق. لو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الاتباع المقصود به الحق والحق على تدبر القرآن. وقال سبحانه أفلم يتدبر القرآن هو الضال. فينتهي مصطفى في تدبر هذا القرآن وتدبر الأسماء لا يسع للمقام والذكرى العلامة ابن القيم في كتابه صلاة الإسلام إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا الأموال سرا وعلانية يرجون تجارة لن تكون نعم التجارة بدع لنفسك منها حظا وافرا إن هذا الله وأخذوا له طيب الرقاش وعكسه الذي ينام لا ينام الرقاش أخذه الله كتاب الليالي المظلمات إنا أنزلناه في ليلة لأنه يقع في دار الكل في تنقل والمراه العاجز والله عنه. صليت العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرا من سوره التين وما سمعت احدا انت ولا احسن منه صوتا صلى الله عليه واله وسلم. فمن الآلاء مع القرآن أن القرآن بالتدبر وبتوحيد وفي ظلمة الليل. لماذا هو الشام؟ صفات الله كلمة الشعر لا تحذر به لا تتكلم بها لا تضيف معانيها كلمة الشعر وهذا حق الولد الدين فالمتشعب يعلمه الراسخون في العلم وما لا يعلمونه منهم يقولون عملا به من كل كيفيات والصفات صفات الله كيف استوى على العلم لا يعلمه في اللغه ياتي زائد يقول يا فلان كيف استوى الله فيقول الله يقول له الله اخبرنا انه استوى ولم يخبرنا انه غير استوى لانه حاصل في العلم حقيقه الغيب حقيقه حياه البشر كيف هي لا نعلمها لكن نؤمن فيها جملة لكن حقيقة هذه الآية لا يعلمها إلا الله وهكذا فهنالك أثر عن عباس رضي الله عنهما هذا يقول العلم على أربعة أبحاث علم يعلم كل أحد وعلم تعرف الحق من غيره وعلم لا يعرف إلا الرسول العلم وعلم يجهل كل أحد لا يعلم إلا الله تأمل بهذا علم يعلم كل أحد قل هو الله أحد كل الناس يعلمون قل هو الله أحد أي أحد بذات في الصفات في الأبعاد في الأسماء وفي أحكام سبحانه يعلم غيره طيب علم تعرف العرب الراكع يعني لغة هي لغة هي اللغة العرب تستطيع أن تعلم معنى الكلمة معنى العبارة وهي لغة العرب لكن القرآن لا يفسر من لغة وحدها وإنما تحمل اللغة على القرآن ولا يحمل القرآن على اللغة فالذين حملوا القرآن على اللغة ظلم كالمعتزلة في باب أسفار الصفات وتحمل اللغة على القرآن وتفسير لا يعلم الا الرسول بالعلم كما قال الله الرسول بالعلم يقولون وعلم يجهله كل احد كما اسلفنا هو علم كيفيات الصفات كيفيه حياه الوضع ونحو ذلك والعلم بالغيبيات نعم فيقول حلا وحضرا الحلال والمحرم اي الحلال والحرام الحلال والحرام وما حده اقل يعني اخذ عله ما حل الله فلا تتعداه وعندما حرم الله فلا تتعدى أي الحلال والحرام، وما قد حد أقل أي أمر يده القرآن. ويفسرونه بالاوائل، ما بل كانوا يرون على ذلك. رضي الله عنه الجميع. ومن الناس كما يرى من يعلم آية من القرآن ويصير بها في كل مكان ويكسر بها الأعيان ويفرق بها الإخوان وظن أن الحق كله معه في هذه الآية. نعم. وجهل الحق الذي مع أخيه. ذلك يرميه بالباطل. يرميه بالبدعة. لأنه ليس المحب يستوعب أن من خالفه إنما خالفه بحق. عن مسعود مولى ابن مسعود رضي الله تعالى الرسول رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، من عمل شيئا فليفرح به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. قل: ما أسألكم عليه من أجل وما من المتكلفين. فالكلام في القرآن بغير علم تكلف، إذا سئل وأنت لا تعلم قل لا أعلم، أو قل لا أدري. نعم، لكن الآن ترى من التكلم والتراحل والتعارف على النصوص من اجل الوصول الى تحقيق فتوى تقول للجميع هذا الكلام. فتقول: الله اعلم بما تعلم. لا حرج، بعض الناس الشيطان يوسوس له، فتقول: الله اعلم وانت العالم وانت المذكور وأنت الدكتور وأنت المعلم. كيف ترى الله عنك؟ التوجيه الجامع الإسلامي، كيف ترى الله عنك؟ هذا كله من وحي الشيطان له من الحب. الجزء الخامس هو الوصية: ثم المرى فيه كفر فاحذر ولا يستهوين الاقوام بسيفه. المرى يعني جدال في القران بغير حق ممنوع، لان الجدال جدال بحق، والمقصود منه الوصول الى الحق. كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالذي احسن الا وقيل الطلب منه. قل: امنا بالله ما انزل اليك وانزل اليكم والهكم اله واحد ما هو رسول. جدال بحق من اجل ولاية اهل الديار على وجوه. اما الجدال بغير حق هو ان يكون المقصود منه ستر الباطل، ستر الحق، او ضرب الحق وتثبيت الله بعد الجوهر. احذر الجدال في القران بغيره. واذا علم من المجادل انه يريد ان يخدم الدين بهذه المجادله فخذ عن الجدال. واذا جاء الذين يجادلون وهم كفار ولم يكن مقصودهم الحق فاعرض عنه وعظه وقل لهم تعبدون كل البلد. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا لم يحبوا يجادلونك بماذا؟ إلى أمر باطل. قالوا: إن هذا القرآن هو أساطير الأولين. إذا لم يقل القرآن كلام رب العالمين. فإذا كان الجدال بالحق فاحرص عليه وأن يكون الروح الذي يحصل، وأن تصل على المجاهد، وأن تشرب معه الإيمان، وأما إن كان غير حق فأعلم هذا. والذين يأتون بغير آيات الله غير سلطان بعدهم ينتظرون إلى أن يكون ما هو ببالغين بإذن الله إنه السميع البصير. خلق السماوات أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كان إذا القرآن بغير حق فإن المجاهد ربما ينتقم الله منه، لأنه لوى الله القرآن ومعنى القرآن وحرم الأحكام وهو على شبه هذا. إذا قال الألف الله رحمه الله فإن الدرع فيه كفر ومن هذا الوعد لله الأرض فاحذرته ولا يستويان أقوام بغيرهم. وهم الذين يجادلون في آيات الله غير سلطان أتاهم. طيب يقول وعما نبيه كل أصحابه ذكرا والأمر بلا ترداد فالتزم. هذه وصية لطالب العلم أن يلتزم الأوامر والنواهي. الأوامر هو النواهي، وكما قال الرسول في الأمر الصحيح إذا سمعت قول الحق يا الذين آمنوا قل إلى سمعك إما أمر وإما نهي. مثلا عن هذه الآيات من الفاتحة في الناس اشتملت على أوامر لم وخطيرة وعلى نواهي لم. فقف عند الأوامر امتثالا وعند النواهي يعني سبحان الله لو أي واحد منا وقف على كل أمر في القرآن وتفهم هذا الأمر واستوعب ما فيه بالرجوع إلى التفاسير لخرج عالما بالشريعة. أليس كذلك؟ جد إبداعين فاتحات البدع كل ما مرق على الأمر وقف وتأمل وكتب التفسير فتحت وقرات حول هذا الأمر المعين. فكون العلوم تحصل إلى ما تنتهي من هذه الغرفة روح كثير تأخذ بعدد أوامر القرآن. كم أمر لله من القرآن أحصيت عدادها وكم موضوعا يتعلق بأوامر القرآن أحصيت عدادها وفي ذات الوقت علومها وأحكامها. طبعا لكن للأسف الشديد أن القرآن لا يوفي إلا من عرفه ولا يحفظ إلا من رحمه فاستوي لأنه كتاب عزيز. إذا اهتممت بالقرآن أعطاك وفتح الله عليك للأبواب منه ما لا يخطر ببالك لأنك أعطيت القرآن. فلو كثير من الأوامر الامتثال ولو كثير من النواهي الامتثال وعبودية المصائب الصبر الاحتساب وعبودية النعم وعبودية الذنب صبر. ما ينفق الإنسان في العبودية وكل هذه قد ذكر الله في هذا الكتاب العظيم. عندك ما يحتاج الوقت تقول انا في اجازه بل انت في كل لحظه لك في عبوديه اما في امر فتبتدئ اما عتاب له فتبتدئ إما وقعت في دم فتذكر وإما أصابت نعم فتذكر وهذا الكتاب. قل إن الصلاة والنصر وعبادة وأمان لله رب العالمين لا شك وبذلك أمرت والموفقون يجعلون حتى ساعات الواحد طاعات يأكلون بنية التقوي على الطاعة ينامون بنية التقوي على قيام الليل ينفقون بنية إحباب نفسه وإحباب ذريته حتى المباحات حولوها إلى التقصير حاصل يا الإخوة لا زلنا في بدايات اللزوم على العبودية بكل أنواع الأمر عظيم. ولو ما اعترضت بتحصيل لتجريان خيرا ربنا ما لنا عرف الرسالة ووصول العقيدة ووصول الخليقة تكون في الذنب ولا من العرس وخبروس وخبر قلبه عنده ولد مرسل وابوه يقول ربنا ولا من العرس وان لم نغفر لنا ربنا لنكونن في العرس. الأوامر والنواهي يقول وما تشابه فوق الإله. قل هذا في حقائق الغيبيات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء ولا تطق خوفك فيه موجب النظام ولما قام رجل ومشاهد القرآن على الجواب رضي الله عنه وصبير المعيشي جعل يسأل عن مشاهد القرآن فما كان يعرف إلا أن يأمر بجديد من النمل فيجده ويعاقبه ويوفيه القرآن وبمشاهد القرآن، ولم يكن هذا حاصلا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأكابرة، بل عاقبه أمة الرومانية رادعة هاجرة فضاره بعوامل النقل ثم نقله إلى العراق، فعاد بعد مدة النبي وقد ترك الخلط في متشابه القرآن. إلى بعض ذوق القول والوعى. بعض الناس لو شخص يتكلم بالإعلام بوصاحة وبلاغة يقول هذا هو العالم، مع أنه مؤثر في الدين ووصوله ويعمل على إفساد عقائد الناس لأنه سحر هؤلاء الناس ببيانه وبلاغته ووصانته. البلاغة والصحة والقوة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأكبر وأصغر منه. فأصبروا معي إذن وصدقوا وتواضع موسى عليه السلام لهم وقدمهم إلى القصة لذلك أمر إلى بلد المصاحف بلا دين بلا عقيدة بلا شريعة فإنها لا تؤدي إلى الضلال. وما خرج من هم أهل الكلام؟ اسمه أهل الكلام أصحاب بلاغة، لكن مدحوا البلاغة في الفلسفة وعرضوا الدين لهذه الفلسفة إلى الخطر. فما يقبل بالقياس بلاغة الشخص بقدر ما يكون المقياس هو ظن كل شخص الذي يفيد عليه. من كل مبتدع في الدين والدم والذين يصدقون قوله اصحاب البدع والخرافات، لانهم لا يجدون مبتدعا الا بنفع الكلام المعزول، فيحتاجون الى كشف بيانهم وبيان مصدرهم للناس حتى لا يقدرونه بظهور من الكفر. طيب اخذ بيت في هذه الحلقه حيران هو عن الحق المبين ولا ينفك منحرفا والعود لم يقم، وهذا كله بيان وتحذير من الذين يتبعون الهوى والرأي في بيان الدين للناس وأنهم موجودة في نصوص من القول محصولة فيقطعون الهوى ويتبعون الطعام ويقولون على الصلاة السليم. وقال ربنا إنا رفعنا سادتنا وقرآنا فأمرنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.